الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وغر الميامين. أيها الأخوة، يسرنا أن نرحب بكم في هذه الأمسية مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، وفضيلته غني عن أن يعرف به، وهو يعمل الآن أميرا عاما بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة والتابعة لرابطة العالم الإسلامي، وقد درس الصيدلة وكان له دور في تأليف بعض الكتب الخاصة بالتوحيد المقررات الدراسية في اليمن الشقيق، وله باع طويل في مجال المناظرات العلمية، وقد شارك في العديد من المؤتمرات في داخل المملكة وخارجها، وقدم في تلك المؤتمرات العديد من الدراسات والبحوث، وكان من آخر الإسهامات التي قام بها والتي ذكرها لفضيلته قبل أن أبدأ لحديثي بدقائق معدودة، أن هناك كتاب للبروفيسور كيف مور، وهو كتاب عالمي مترجم بثمان لغات، وقد اقتنع مؤلف الكتاب بعد مناقشة فضيلة الشيخ اقتنع بإضافات إسلامية تضاف إلى كتابه، وهذا الكتاب لعل البعض منكم يعرف ذلك متخصص في علم الأجنة، وتلك الإضافات تذكر فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد وضع المؤلف بنفسه مقدمة لتلك الإضافات. على أي حال، هذا قليل من كثير ولا أريد أن أخذ من الوقت لأنني أعلم مدى تشوقكم لبدء الأمسية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يوفق كل عامل مخلص، وأسأله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء، وأرجو فضيلته الآن أن يقدم لنا محاضرته مشكورا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة دعوة لأهل عصرنا، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه، خلق له أدوات بها يهتدي، السمع والبصر والفؤاد، بدونها لا يمكن لإنسان أن يهتدي إلى طريق الحق، ولا يمكن لإنسان أن يعرف معلومة واحدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الهداية يشترك فيها المؤمن والكافر، ويستفيد الإنسان بهذه الأدوات فيما يتعلق باستخلاف هذه الأرض، ولكن كيف يستخلف هذه الأرض وعلى أي منهج، وما هو الأمر الذي يصلح به الإنسان ويصلح به، وما هي نهاية هذا الإنسان، وما الذي يريد خالقه منه؟ تأملت في حقيقة هذه الحياة فتذكرت أن اللعب هو أن يبذل الإنسان جهدا لا فائدة منه، هذا هو اللعب. وتذكرت لحظة الموت، والكافر يقف في تلك اللحظة متأملا لحياة، يرى هذه الحياة ويراها قد طويت وانتهت، ويكون جوابه لا شيء، لا فائدة من هذه الحياة بأجمعها. هكذا قيمة الحياة عند الكافرين، لهو ولعب، وهي كذلك بدون هدى. إن هذا التخبط الذي نشاهده في العالم اليوم هذه معسكرات تتصارع مع بعضها، كل يسفه الآخر في أفكاره، فأين الحق؟ هؤلاء الفلاسفة يحاولون أن يجيبوا على أسئلة الإنسان، فيزداد الإنسان حيرة وضياعا. روى الفيلسوف المسلم الدكتور رشدي فكار، وهو من أعضاء الأكاديمية الفرنسية لما وراء البحار، قصة علم من أعلام فرنسا في زمن الرئيس جيسكار دستان. قال: عاد هذا الفيلسوف إلى فراشه، ثم قتل زوجته على سريره، سرير النوم، وذهب إلى مدير الشرطة في القسم المجاور، قال له: أنا فلان الفلاني. فوقف هذا الضابط إجلالا لهذا العبقري الفرنسي المشهور، فقال له: لا تضع الوقت، لقد قتلت زوجتي على فراشي، خذ الإجراءات التي تجب عليك. فشك هذا الضابط، هل الرجل مخمور؟ فتأكد ولم يجد شيء من الخمر. هل جرى لك شيء؟ قال: أنا بكامل عقلي ووعي. فهاب أن يتخذ مع هذا الفيلسوف الكبير إجراء، فاتصل بوزير الداخلية، فوزير الداخلية بدوره هاب أن يصدر أمرا، فقال: لابد أن أتصل بالرئيس. فاتصل بالرئيس الفرنسي، فقال الرئيس الفرنسي: تأكدوا من الحالة، فإن كان قد وقع حقا فأحيلوه إلى مستشفى المجانين، لأنه عار على فرنسا أن تعتقل فكرها. فأين مكان هذا الفكر إذن؟ مستشفى المجانين، وذلك هو المكان الصحيح، هو المكان الصحيح لهذه الأفكار التي تتخبط بدون هدى. أتدرون لماذا قتل زوجته؟ إنه قدم لها في نظره إحسانا ما بعده إحسان. كيف؟ إن فلسفة الوجودية التي يؤمن بها هذا الفيلسوف الكبير تقول إن الإنسان يصارع في معركة خاسرة منذ الولادة، لأنه سيموت، فما دمنا سنموت وهذا حتم لازم، فليس مع الإنسان إلا أن يختار خيارا واحدا لا غير، هو كيف يموت فقط، أما الباقي فما هي إلا أعراض، فما هي إلا حواشي للحياة. أما الحقيقة بعد الولادة موت، ماذا بعد الموت؟ كيف يكون الموت؟ هذا هو الخيار الذي يجب أن يختاره الإنسان. الواقع أنه وصل إلى نصف الطريق، ولكن لن يستطع أن يواصل بدون هدى، لأنه لا يعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، كما قال تعالى عن الكافرين: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فركز فلسفته إذن هي كيف تختار لنفسك الموت، والوصية هي أن تموت وأنت في أسعد اللحظات، ثم أن تموت موتة تكون لها شأنها. فالموت هو إنقاذ من حياة الضياع هذه والحواشي، وفوز بالنتيجة الصحيحة التي كتبت على الإنسان في هذه الحياة. ومارس ذلك عمليا بزوجته، فلما رآها سعيدة على فراشه رأى أن هذه هي اللحظة المناسبة لكي يهدي لها هذه الهدية في أن يخرجها من هذه الدنيا في حالة طيبة، فقدم لها هديته فذبحها. لو كان هذا الرجل قد عرف الإسلام، لو كان هذا الفيلسوف الذي يقول عنه الرئيس الفرنسي فكر فرنسا، لو كان قد عرف هذا الدين وعلم أن الدين الإسلامي يقول له إن الحياة لعب وله، وإن الحياة الدائمة الباقية هي الحياة الآخرة، وأنها دار ممر، وأننا نعبر منها إلى دار مقر، وأنها أرض الزراعة والحرب، لتحول سلوك هذا وأصبح يسعى للغرس في هذه الدنيا وللاستفادة من وقته فيما ينجيه غدا، وتغير السلوك عند هؤلاء. لقد اخترت هذه القصة لكي أبين فقط مقدار ضلال الإنسان بدون هداية من الله. أخبرني الدكتور عبد الوهاب نورولي، قال حضرت مؤتمرا في فرنسا، هذا المؤتمر متخصص في الأمراض الجنسية، حضره 4000 طبيب من أنحاء العالم. قدمت بحثي، سألت الذين يديرون الجلسة وسألت الحاضرين، كل هذا الذي تكلمتم عنه هل هو علاج للأمراض الجنسية هذه التي تشكر بها؟ قالوا لا، لا ليس بعلاج، ليس هناك علاج، لأن السبب هو الزنا، السبب هو الفاحشة، هذه أمراض عقاب من الله تسمى هذا. فكل الذي يتحدثون عنه يتكلمون أن أسباب هذا هو السفر في التجارة والسفر للنزهة والرحلات الشبابية، ويعني أشياء يصفون كيف تقع الجريمة، ولكنهم لا يصفون العلاج الحقيقي الذي يمنع من هذه الأمراض. فلما قالوا له ليس هذا العلاج، قال العلاج هو الإسلام الذي منع كل هذه الأسباب المؤدية والمفضية إلى هذا الأمر. فتقدم رئيس الجلسة وقال له أنا طبيب في فرنسا، 90% من المرضى عندي من بلاد المسلمين، فكيف تقول أن الإسلام هو العلاج؟ ورد نائب رئيس الجلسة وقال وأنا في بلجيكا، 80% من المرضى عندي من بلاد المسلمين، فكيف تقول أن الإسلام هو العلاج؟ هاجمني المسؤولون عن الجلسة فضلا عن القاعدين الحضور، فأخذت أبين أن العبرة بالمبدأ وأن العبرة بالإسلام، وأن هؤلاء الذين تحدثون عنهم هم شريحة من الأمة الإسلامية وليست الأمة الإسلامية هكذا. فذكرت والدكتور يحدثني تقريرا لطبيب أمريكي عاش في المملكة هنا، قام بأبحاث ودراسات وكان طبيب أمراض النساء، فسجل 1000 الحالات للائي جئنا إليه للكشف، وكتب في تقريره الطبي لم أجد رحما ملوثا بالأمراض من كل تلك الآلاف. لم أجد رحما ملوثا، لأنه عندما تطبق أحكام الإسلام وقواعد الإسلام ويحافظ عليها لابد أن تكون النتيجة هي الحياة الطيبة. الشاهد، هذه البشرية تدور تريد علاجا، تريد هدى، ألا تهتدي؟ الاقتصاديون يصرخون، أساتذة الاجتماع يصرخون، الناس يبحثون عن الحق، يريدون من ينقذهم. أخبرني أحد الإخوة الدكاترة في فرنسا، قال قدم التلفزيون الفرنسي قسيسين وسألهما: هل لديكما علاج لمشاكل الإنسان في هذا العصر، علاج من النصرانية؟ فأجاب: لا، ليس عندنا علاج. فقال لهما: أين العلاج؟ فقال: في الإسلام. العلاج في الإسلام. يا أبناء الإسلام، إن الهدى لا يكون إلا من الذي خلق. أليس أي مصنوع إذا فسد يصلح بتوجيهات صانعه؟ ألا تقتضي هذه البديهية أن يكون الجواب هو أن هذه البشرية الحائرة المتخبطة علاجها باتباع هدى خالقها؟ ولكن قادة العصر للأسف الشديد من دول نصرانية ودول تدين بغير دين الإسلام، وبينها وبين الدين ثأر. فقادة عصرنا الذين يقودون موكب الحياة اليوم للأسف الشديد نشأوا في بيئة بيننا وبين هدى الله ثأر وحرب، ولكن ليس بين الدين الصحيح. إن هذه الحرب وإن هذا الثأر الذي بينهم هو بينهم وبين دين محرف ومبدل. التوراة المقدسة عند النصارى اليوم تقول في سفر التكوين: إن المعصية التي ارتكبها آدم الأولى هي أنه كانت له معرفة، فيقولون: شجرة المعصية التي الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، فالمعرفة هي المعصية، وبقدر ما يزداد الإنسان معرفة يزداد معصية. ثم يقول هذا تقول هذه التوراة المقدسة عند النصارى بأن آدم عليه السلام عندما أكل من شجرة المعرفة ازداد بصيرة فغضب الله عليه. فهل يبقى للعلم مكان في دين يقول هكذا؟ هل يبقى له مكان أن يكون العلم نفسه المعرفة هي المعصية وهي المصيبة وهي الكارثة وهي أكبر ما يمكن أن يصاب به إنسان؟ فهذا موقف فيه إلغاء للوجود، إلغاء للعلم من أساسه. فلذلك عندما تمكن العلماء الكونيون الطبيعيون هؤلاء في أوروبا أولا ثم في العالم بعد ذلك، كان عندهم رد فعل لهؤلاء الذين ألغوهم ولهؤلاء الذين قضوا عليهم وحكموا عليهم بالإعدام. فكان رد الفعل هو القضاء على الدين والثأر من هذا الدين المحرف وإلغاء هذا الدين وقطع الصلة به وإنهائه تماما. ثم آلت القضية إلى صورتين: صورة عرفناها في روسيا والمعسكر الاشتراكي وهي الحرب الكاملة، وصورة أخرى ليست ببعيدة عنها في المعسكر الغربي وهي الحجر الكامل على التدين في داخل جدران الكنيسة ومنعه من أن يخرج من بابها إلى واقع الحياة. فألا يجد هؤلاء الناس هدى وهم يتخبطون. ونحن الأمة التي ورثت هذا الدين صافيا نقيا. جعلنا الله أمة وسطا كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن بيدنا الحق، بيدنا النور، بيدنا العلم الإلهي الذي جاء يكرم العلم عند الإنسان ويقف عليه ويجعله طريقا إلى معرفة الدين وطريقا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. إن الميزة والصفة التي تميز بها آدم وتفوق بها آدم على الملائكة هي صفة العلم، فانظروا إلى الفرق. القصة عندنا وعندهم متناقضة تماما، عندهم العلم هو الكارثة والمصيبة والمعصية، وعندنا العلم هو صفة التكريم الذي به تفوق آدم. ذلك لأن الذي عندنا قد سلم من التحريف، وأن الذي عندهم مبدل ومحرف. وبالمناسبة بين قوسين كما يقولون هكذا، عندهم اجتماع الآن في أمريكا لعدد كبير من القصص، ويشارك اليهود كذلك في هذا المؤتمر وهو سري لا يفصحون عما يدور فيه، لمراجعة الأناجيل ولمراجعة التوراة، ويقولون بأن هذا المؤتمر سيسفر عن إنجيل جديد. سبحانك يا رب، سيسفر عن إنجيل جديد. الله يقول لهذه الأمة ويأمرنا، ويقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد دعاة إلى الله ودعاة على بصيرة صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة حاملة رسالة، هذه الأمة كانت هي قائدة الهدى في العالم، كانت القضية الفكرية تصاغ في أرضها وتقدم للبشرية وتتتلمذ البشرية على يدي هذه الأمة. وكسب العالم الخير الكثير، وكسبت البشرية الهدى الكثير من هذه الأمة، يوم أن كانت هذه الأمة تمارس رسالتها وتبلغ دين الله إلى البشرية كلها. بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكني سألت نفسي فقلت: لو حضر الآن عندنا جمع من أساتذة الجامعات ومن رؤساء الشركات ومن القادة السياسيين ومن محرر الصحف كتاب فيها طبقة، هذه الطبقة المثقفة من أنحاء العالم من الشرق والغرب، وجلسوا وقالوا: طيب أسمعون ما عندكم. سألت نفسي: كيف سنقيم لهم الحجة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف سنقنعهم بذلك؟ وجدت الجواب. الجواب ليس من عندي، الجواب من عند الله الذي يعلم أن هذا سيكون وأن هؤلاء البشر سيوجدون وغيرهم، فجعل الله لهم الجواب. سألت نفسي وقلت: إن الذين عاشوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشاهدون بينات قوية وحجج واضحة، كيف لا يؤمنون؟ كيف لا يؤمنون وهم يشاهدون انشقاق القمر نصفين، وهم يشاهدون الرياح تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدون الملائكة تنزل، وهم يشاهدون الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدون الدعوة، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة لشخص فقئت عينه فلا يرفع يده إلا بعين أخرى هي أحسن من العين التي لم تصب. يخبرهم بأخبار الغيب فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. تسأل هل جيلنا هذا قد حرم من البينة الواضحة التي تسكب اليقين في قلبه؟ هل هذه الأمم والشعوب التي لا تعرف البلاغة والفصاحة في لغة القرآن والإعجاز البلاغي، هل عليها أن تتعلم اللغة العربية وأن تتفوق في فنون فصاحتها لتدرك الإعجاز البلاغي في هذا الكتاب الكريم؟ فوجدت أن الأجوبة موجودة، موجودة في غاية الوضوح والقوة في هذا الكتاب الكريم. أولا، إن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية لم تنتهي بانتهاء زمنه عليه الصلاة والسلام. أين عصا موسى عليه الصلاة والسلام؟ غير مشاهدة. أيها اليهود قدموا لنا عصا موسى، أرونا هذه العصا وهي تفلق البحر نصفين ويتحول إلى ثعبان، هل يمكنكم أن تقدموا لنا هذا؟ هذا ليس لكم منه إلا خبر التاريخ. أيها النصارى، أين بينة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ تستطيعون أن تقدموا للناس عيسى اليوم وهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ يقولون ليس عندنا بينة حاضرة الآن. بينات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم انقطع وجودها بالرسل، بحياة الرسل على الأرض، وإن كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيعود مرة ثانية. وما بقي لأتباعها إلا الخبر والرواية، وهذا الخبر وتلك الرواية من أراد أن يشكك فيها في هذا الزمان فعنده يعني إمكانية أن يشكك، لولا أن القرآن سجلها وشهد بها وأثبتها لما تمكن النصارى من أن يقيموا سندا مضبوطا صحيحا يقنع العقل المحايد الذي يبحث عن حق في هذا الموضوع. لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية، القرآن، السنة، الوحي. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فحجة محمد صلى الله عليه وسلم بينته التي عليها يؤمن الناس هي الوحي، والوحي باقي بين أيدينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما طبيعة هذا الإعجاز؟ طبيعته التجدد. انظروا إلى هذه الطبيعة العجيبة في هذا الوحي، كتاب سنة ولكنها تتجدد مع مر الزمن وتتجلى مع أهل كل عصر بجديد، تقنعهم وتبين لهم أن هذا الوحي من عند الله جل وعلا وأن الرسول صادق ما كذبه صلى الله عليه وسلم. كيف يتجدد؟ كيف تتجدد هذه المعجزة وهو كتاب الوحي؟ ذلك بأن طبيعة الإعجاز في هذا الكتاب طبيعة علمية. هذا الكتاب نزل بعلم الله، والبشر علمهم يزداد جيلا بعد جيل، فكلما تقدم البشر في علومهم وارتقوا إلى مستوى فهم العلم الإلهي الذي يشتمل عليه الوحي، علموا في ذلك الجيل وبذلك النوع من العلم أن هذا الوحي من عند الله جل وعلا. فالرسالة والمعجزة واحدة، الرسالة وبينتها اجتمعتا في شيء واحد وهو الوحي. البشر يتقدمون في أي مجال من المجالات؟ في أي ميدان من الميادين، والوحي يغطي تلك المجالات ويتحدث عنها ويتجدد علم لأهل كل عصر، فإذا بالوحي والعلم الذي بالوحي يتجلى عصرا بعد عصر وزمنا بعد زمن ليتبين للناس أن هذا الوحي من عند الله. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي شهادة الله بأن هذا القرآن من عند الله هو العلم الذي في هذا القرآن، وأن هذا العلم يتجلى جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن نبأه بعد حين، أي هو يتجلى حينا بعد حين وزمنا بعد زمن، حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة شاهدوا إعجازا علميا أيضا في الجنة، وإذا دخل أهل النار النار شاهدوا إعجازا علميا. فقال أهل الجنة: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فبينة هذا القرآن وحجة هذا القرآن متجددة عبر الزمان، ذلك لأن الطبيعة المعجزة في هذا الوحي طبيعة علمية، والعلم يتجدد زمنا بعد زمن ويتقدم في مجال إثر مجال، وحيثما توجه علم الإنسان وجد جديدا في هذا الوحي يبين له أن هذا الوحي من عند الله. وأهل عصرنا تفوقوا في مجال الكشوف الكونية، فوقف أحدهم متطاولا، لا أقول وقف أحدهم بل الواحد هنا عبارة عن الجميع، كلهم يتطاول، كلهم إذا نظروا إلى الأجيال من قبلهم قالوا في النصف القرن الأخير، في 50 سنة الأخيرة فقط 70% من العلم البشري في التاريخ كله هو حصيلة 50 سنة لتقدم العلم السريع. فماذا عند الأولين من علوم؟ ماذا عسى أن يكون عند السابقين من العلوم والمعارف؟ إن لنا الأجهزة، عندنا الأدوات، ولدينا الإمكانيات، عرفنا أسرار السماء، عرفنا أسرار البحار، عرفنا باطن الأرض، عرفنا أسرار تركيب الإنسان، عرفنا عرفنا عرفنا عرفنا. ولكن من فضل الله سبحانه أن يجدوا وأن يجد الباحثون أن كثيرا مما شاهدوه في آفاق الكون قد ذكر في كتاب الله الكريم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فجاء الجواب، إذن جاء الجواب القريب السريع. اللغة العالمية المشتركة بين الياباني والأمريكي والروسي والهندي واليهودي والنصراني والأوروبي، اللغة المشتركة اليوم بين علماء العصر اليوم هي الكشوف العلمية في آفاق الكون. أليست هذه هي مناهج الدراسة في جميع المدارس في جميع هذه البلدان؟ لغة واحدة تتخاطب بها البشرية، الكشوف الكونية، وهم أعرف الناس والعلماء أعرف الناس بما يجب أن يبذل في هذا المجال لتحقيق كشف علمي، وهم أعرف من غيرهم كيف جاءت هذه الكشوف الكونية، وكم من الوقت بذل، وكم من الجهد، وكم من الطرق، وكم من الرسائل حتى وصلوا لتحقيق أمر من الأمور. فإذا قلنا لهم هذا الذي علمتموه بعد طول بحث وبعد أجهزة دقيقة وإمكانيات هائلة ووقت طويل، هذا الذي كشفتموه قد أجراه الله على لسان نبي أمي قبل 1400 عام في زمن كان العقل فيه خرافي، الغالب عليه الخرافة، فإن البيئة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم كانت تفكر كما يلي. هذا نموذج من التفكير: يأخذ أحدهم قطعة من الحلوى ويشكلها في شكل صنم ثم يعبدها. لماذا؟ قال: لتحفظني من شرور الطريق. قطعة صنعها ستحفظه، فإذا جاع أكلها. كيف تحفظك؟ ثم كيف لم تدفع عن نفسها غائلتك؟ ما فيش تفكير، ما فيش منطق، تخريف في آخر حجر تضر وينفع، هذا التفكير. أما وسيلة العلم المتبعة هو الكتاب على الأحجار، هل الجلود؟ فتصوروا لو قلنا لكم يا طلاب الجامعة: مطلوب منكم أن تعودوا للكتاب على الأحجار، أي تقدم ستحرزونه في هذا؟ تلك وسيلة العلم، وذاك مستوى التفكير، تنجيم، تخريف، شياطين، هذا هو المستوى. في ذلك العصر، في عصر الذي سادته الخرافة، تأتي الأوصاف الدقيقة لظواهر كونية بأسلوب يعجز عنه جميع العلماء اليوم في عصرنا الآن، وسنضرب أمثلة لنا. فإذا تكلمنا الآن عن الأرصاد الجوية، طبعا ما تقدم علم الأرصاد تقدما حقيقيا إلا بعد أن استخدم المنطاد. أما التفكير من قبل فهناك آلهة للريح تنفخ الريح، وهناك آلهة للمطر، هناك وهناك. تفضل الشريحة الأولى. التي بعدها التي بعدها بعد نكس. هذه آلات تستعمل الآن في الأرصاد الجوية، المنطاد، الصاروخ، المحطات، يجمعها العلماء على قمم الجبال، يرسلونها بالطائرات لدراسة ماذا يحدث في داخل هذا السحاب، الرياح، الأمطار، كل ظواهر. لكي يتكلم الإنسان عن علم لابد له أن يستخدم مثل هذه الآلات. وتذكروا دائما وأنتم تشاهدون هذه الآلات، هل كان ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ميسورا وموفرا؟ بعد القمر الصناعي لدراسة الأرض ولدراسة الظواهر يستعمل الآن. بعد هذه مجموعة من السحب. سنتكلم الآن عن آية وصفت نوعا من السحب، هو السحاب الركامي. السحاب الركامي يبدأ قطعا صغيرة كما تشاهدون، وهذا مقلوب، الصورة مقلوبة فوق تحت، الصورة مقلوبة فوق تحت، ولكن يمكنكم أن تتخيلوا. تبدأ السحب الركامية من عدد من الخلايا والقطع هكذا، ثم تنمو إحداها، واحدة من هذه القطع تنمو ثم أو هذه صورة. الصورة الثانية أن تجتمع سحابتان صغيرتان لتكون سحابة واحدة كبيرة. بعده، فإذا تكونت هذه السحابة انظروا من أسفل، يتكون تيار من أسفل من وسط السحابة ينمو إلى أعلى. هذا التيار الذي يصعد من أسفل يعمل، يتحرك من أسفل ومن الجوانب أيضا، لأن في الوسط يكون لها قلب، ينمو التيار بسرعة إلى أعلى فيسبب جذبا يشفط السحب المجاورة، يجذبها إلى السحابة الكبيرة هذه، هذا التيار، فتتآلف قطع السحب المتناثرة الصغيرة، لأن هناك تيار هوائي وحركة، فتتآلف هذه الكتل مع بعضها مكونة سحابا واحدا. انظروا الصورة الأخيرة أقصى اليمين، بعد أن يتم هذا التآلف يحدث شيء آخر، هو عملية نمو الرأسية يسميها علماء الأرصاد مرحلة الشباب، يسمون السحابة في هذه المرحلة أنها دخلت مرحلة الشباب. في مرحلة الشباب هذه ما بقي هناك سحب مجاورة، خلاص التيار من الداخل يكون قويا فيركم السحابة بعضها فوق بعض، ركم هي نفس السحابة ولكن تيار صاعد قوي ويغذى ببخار الماء فيركب هذه السحابة بعضها فوق بعض. بعد مقلوبة، مقلوب، أعد أعد الأولى، نعم لا عندما تنمو السحابة إلى أعلى يكون التيار قد رفع كمية الماء وجسم السحابة وهو الماء إلى مناطق عالية جدا فتكون باردة. مقلوبة فوق تحت، أقول عندما تنمو السحابة ويرتفع هذا عملية الركب بهذا التيار القوي في سن الشباب لهذه السحابة تكون كمية من بخار الماء قد رفعت إلى مستوى عالي جدا فتتكثف، تتكثف وتنمو القطرات وتصبغ القطرات ثقيلة فتسقط هذه القطرات، فإذا سقطت هذه بمجرد تكوينها ويتوقف عملية الرفع، الرفع التيار من أسفل هذا يتوقف. طيب يتوقف عملية الرفع وعملية الرفع فتدخل هذه القطرات على عوامل الرفع لأن عامل الرفع توقف فيزداد ثقلها وتكون قد وصلت إلى منطقة عالية جدا ف تنمو القطرة وتصبح ثقيلة فتنزل من جسم السحابة، ولكن من السحابة كلها لا، هناك مناطق في جسم السحابة فيها ضعف، من هذه المناطق الضعيفة تنزل تلك القطرات، وهناك مناطق في جسم السحابة ليست بضعيفة فيها تيار يرفع فلا تنزل. البرق لا يتكون إلا في هذا السحاب الركامي الذي يأخذ شكل الجبل، البرد لا يتكون إلا في هذا السحاب الركامي الذي يكون في شكل جبل، البرد أقل كثافة من الماء، انظروا أقل كثافة من الماء. القطرة تنزل ولكن حبة البرد لا تنزل، تتكون ثم تنزل إلى جزء من السحابة ثم ترفع مرة ثانية ثم تنزل ثم ترفع مرة ثانية، وهكذا تبقى هذه هذا البرد في شكل دوامات هكذا في جسم السحاب. سيقول علماء الأنصار هذا السحاب فيه برد ولكن لا ندري متى ينزل، ما ندري، يتوقف على عوامل الرفع وعوامل الخفض وعوامل وعوامل ولا ندري. فجأة وينزل هذا البرد، وقد لا ينزل منها، قد يتكون ولا ينزل وتتبدد السحاب ولا ينزل هذا البرد. تعالوا إذن لنرى موضوع البرق. البرق أنواع، لكن أشد أنواعه، من أشد أنواعه البرق الناشئ عن البرد. فالبرد وهو في نموه عندما ينزل ويرتفع إلى أعلى يقوم بتوزيع الشحنات الكهربائية السالبة والموجبة، يقوم بفصل عند نزوله يجعل شحنات كهربائية تتجه من متجانسة تتجه إلى الجزء الأسفل، عند ارتفاعه يأخذ الشحنات الأخرى المعاكسة. فإذا ما شاء الله ونزل البرد عمل البرد كموصل مثل السلك بين المنطقتين فيتم التفريغ عبر هذا، فينشأ عن ذلك برق شديد من البرد. أنا الآن أتساءل، هذا النوع من السحاب له تاريخ، له مراحل، ومراحل مرتبة ترتيبا زمنيا معينا وترتيبا محددا مرحلة بعد مرحلة، وله ظواهر محددة. الذي يراقب السماء يرى أنواعا مختلفة من السحب وأشكالا متعددة وأمطارا لا يستطيع أن يميز، إنما تم هذا التمييز للظواهر التي تصاحب السحاب الركامي والترتيب لهذه الظواهر التي تصاحب السحاب الركامي. بعد ماذا؟ بعد أن تمكن الإنسان أن يبلغ بأجهزته إلى داخل جسم السحاب فيرى حركة جزيئات الكهرباء، حركة الكهرباء وشحنات الكهرباء ماشي كيف كيف تمشي، ويراقب الأجزاء المختلفة التي يتكون منها السحاب ويحسب وجهة التيار الصاعد والنازل في جسم السحاب. فبعد استعمال الطائرات وبعد استعمال المنطاد والأجهزة التي تعمل وتقيس في داخل جسم السحابة تمكن الإنسان أن يحل رموزا مختلفة وأن يصنف السحب بعد ذلك على أنواع متعددة وعلى أشكال مختلفة. ثم وصل العلم إلى هذا. كل هذا أيها الإخوة لو أردنا أن نصفه، انظروا كم احتجت لكي أصف هذا، وأنا وصف في الحقيقة لو قام أستاذ آخر متخصص في هذا الباب ووصف لوصف وصفا أبلغ، ولكنه سيحتاج إلى زمن أكبر. لو قلت لأستاذ اشرح لنا هذا وأوجز، فستجده يكتب كلاما كثيرا حتى يبين هذا. تعالوا معي لنرى هذه القصة متكاملة في آية من كتاب الله، لنرى استعمال الأحرف حرف حرف كيف يستعمل الحرف هنا ثم ينتقل الاستعمال لحرف آخر ليدل هذا الحرف على معنى ويدل الحرف الثاني على معنى آخر ويوضع كل في مكان. تعالوا لنرى القصة. ألم تر أن الله يزجي سحابا، قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، حق للعقول أن تفكر وأن ترى وأن تنظر. يزجي في لغة العرب أن يدفع برفق، وهذا الذي شاهدناه، وهذا أول مرحلة من مراحل تكوين السحاب الركامي، قطع من السحب متفرقة تتكون لا بد من حركة، وعلماء الأرصاد يعلمون ماذا يعني هذا الكلام وأي إعجاز يتضمنه لفظ يزجي. لا بد من حركة ليتكون السحاب، بدون حركة فلا يظهر سحاب أبدا. لا بد من حركة للكتل المائية وللبخار الماء غير المنظور ليتكون سحاب، لا بد من دفع ولا بد من حركة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم في لغة العرب حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي، أي بينهما زمنا. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بين، يؤلف العملية التي رأيناها وهي سحابة تكبر ويتكون في وسطها تيار صاعد إلى أعلى، ثم هذا التيار الصاعد إلى أعلى يجذب السحب المجاورة مثل الشفاطة فتتآلف هذه السحابة ويكون لها قلب واحد وسط واحد، ثم يؤلف بين فتصبح سحابا واحدا، مش قطع سحب كل سحابة محافظة على كيانها وخصائصها، ثم يؤلف بين ثم يجعله ركاما، ثم أيضا نفس حرف العطف ولكن بعد فترة، ثم يجعله ركاما. هذا سن الشباب. الركم في لغة العرب هو جعل الشيء بعضه فوق بعض. ركمت التراب، إذا جعلت التراب بعضه فوق بعض هذا الآن الركم. المرحلة الثانية، المرحلة الأولى هي الدفع يزجي سحابا، الثانية يؤلف بين، الثالثة يجعله ركاما ونفسه ينمو في الشباب إلى أعلى فيرتفع إلى أعلى، ثم يجعله ركاما. فتغير حرف العطف كان من قبل ثم، يعني في وقت، لكن الآن بعد أن رفع إلى مكان عالي وضعف التيار الذي يحمله إلى أعلى تنزل القطرات فترى الودق يخرج من خلاله، مش من جميع أجزاء السحاب، لا، من أجزاء معينة في هذا السحاب هي من أماكن الضعف في ذلك السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال، أي لا بد أن يكون السحاب في شكل جبل، السحاب الذي لا يكون في شكل جبل لا برد فيه. فانظروا إلى هذه الألفاظ وانتقاء هذا اللفظ للدلالة على صفة السحاب الذي ينزل منها البرد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وهذا الذي تدل عليه وتشير إليه الحركة اللولبية في جسم السحابة للبرد، يتكون البرد ينزل ثم يرتفع، ينزل ثم يرتفع، أذن له اتفضل انزل، ما أذن له ارجع فوق. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنى برقه، برقه الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى البرد. فينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به بماذا؟ الضمير البرد. فيصيب به من يشاء ويصرفه، الضمير نفس الضمير على البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنى برقه نفس الضمير على البرد. وهل للبرد برق؟ متى علم هذا؟ علم هذا بعد استعمال هذه الأجهزة في داخل جسم السحابة، بعد قياس الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة، ومعرفة أن البرد هو السبب في الفصل بينها وفي تجميعها في قطبين متباعدين، ثم هو السبب المباشر في التوصيل بينها، فهو برق ينصب إلى البرد. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. هذه الآية نزلت قبل 1400 عام على لسان نبي أمي. من علمه هذا؟ من كشف له هذا؟ من بين له هذا؟ كان عنده منطاد وكان عنده طيران وكان عنده أرصاد وكان عنده قياسات شحنات كهربائية وموجبة وكان عنده أنواع السحب ودراسة، كان عنده ما أكثر من ذلك، كان عنده الوحي الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى. بعده المثل الذي سيأتي الآن مثل قد ذكرته ولكني سأذكر فيه شيئا جديدا وهو موقف المفسرين في فهم هذه الآية. هذه صورة من بواخر الأبحاث لاكتشاف أسرار البحار وبعض آلاتهم بعده. والبحار الآن تدرس بالأقمار الصناعية، وسنرى صورة أخذت بالقمر الصناعي للبحار لموضوع بحثنا. الآية تتكلم في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان هذا نوع من الحلي لا يوجد إلا في البحار المالحة، فقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي أن البحرين المذكورين مالحان. فالآية تتكلم عن بحر يخرج منه مرجان وبحر آخر يخرج منه مرجان، أي هذا مالح وهذا مالح. متى عرف الإنسان أن البحار المالحة مختلفة وليست بحرا متجانسا واحدا؟ لم يعرف هذا إلا في عام 1942. في عام 1873 عرف الإنسان أن مناطق معينة في البحار المختلفة يختلف في تركيب المياه فيها. فعندما خرجت رحلة تشالنجر وطافت حول البحار 3 أعوام، وتعتبر هذه السفينة رحلة تشالنجر هي الحد الفاصل بين علوم البحار التقليدية القديمة مليئة بالخرافة والأساطير وبين الأبحاث الرصينة القائمة على التحقيق والبحث، هذه الباخرة هي أول هيئة علمية أو رحلة علمية بيّنت أن البحار المالحة تختلف في تركيب مياهها، فوضعت محطات ثم بقياس نتائج هذه المحطات وجدوا أن البحار المالحة تختلف في الملوحة والحرارة والكثافة والأحياء المائية وقابلية ذوبان الأكسجين فقط. في عام 1942 فقط ظهر لأول مرة نتيجة أبحاث طويلة، جاءت نتيجة لإقامة مئات المحطات البحرية في البحار، فوجدوا أن محيطا كالمحيط الأطلنطي مثلا لا يتكون من بحر واحد وإنما يتكون من بحار مختلفة وهو محيط واحد. لما جاءت مئات المحطات ووضعت، ميزت هذه المحطات المختلفة أن هذا بحر مالح وهذا كذلك أيضا بحر مالح آخر، هذا له خصائصه هذا له خصائصه في إطار هذا البحر: الحرارة، الكثافة، الملوحة، الأحياء المائية، قابلية ذوبان الأكسجين خاصة بهذه المنطقة في جميع المناطق. وهنا قراءات أخرى لبحر آخر في جميع المناطق، وبحران مختلفان مالحان يلتقيان في محيط واحد، فضلا عن بحرين مختلفين يلتقيان كذلك كالبحر الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الأطلنطي والبحر الأحمر وخليج عدن يلتقيان أيضا في مضائق معينة. ففي عام 1942 عرف لأول مرة أن هناك بحار كاملة تختلف بعضها عن بعض في الخصائص والصفات وتلتقي. وعلماء البحار يقولون إن أعظم وصف للبحار ولمياه البحار هي أنها ليست ثابتة، ليست ساكنة. أهم شيء في البحار أنها متحركة، مياه البحار متحركة، فالمد والجزر والتيارات المائية والأمواج والأعاصير عوامل كثيرة جدا كلها عوامل خلط بين هذه البحار. فطرأ ونشأ سؤال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمتزج هذه البحار ولا تتجانس؟ درسوا فوجدوا الإجابة أن هناك برزخا مائيا وفاصلا مائيا يفصل بين كل بحرين ملتقيين في مكان واحد سواء في المحيط أو في مضيق، هناك برزخ وفاصل يفصل بين هذا البحر وبين هذا البحر. تمكنوا من معرفة هذا الفاصل وتحديد مزيته بماذا؟ هل بالعين؟ لا، وإنما بالقياسات الدقيقة لدرجة الملوحة ولدرجة الحرارة وللكثافة، وهذه أمور لا ترى بالعين المجردة. بعد هذه صورة لجبل طارق. جبل طارق هذا البحر الأبيض الذي على اليمين، وهذا المحيط الأطلنطي. انظروا كيف يدخل جزء من البحر الأبيض تحت المحيط، وجزء من المحيط يدخل إلى الداخل في البحر الأبيض، والخط الفاصل وهذا الخط بين المنطقتين، المنطقة السوداء هي الجبل عتبة هناك عتبة. وانظروا إلى هذا الخط كيف يصل، كيف عرف؟ بتركيز درجات الملوحة كما تشاهدون، درجات الملوحة وكذلك درجات الحرارة والكثافة والقياسات الدقيقة التي قامت بها سفن أبحاث عديدة. بعده هذه أول صورة نشرت في العالم عام 1942 للبرازخ والحواجز بين الكتل المائية في البحار. كما ترون اللون الأبيض هي الحدود الفاصلة بين كل بحر وبحر. الذي بعده، وهذه صورة بالقمر الصناعي، صورة بالقمر الصناعي جاءت بتفاصيل أدق في داخل البحار لأنها استعملت الأشعة الحرارية في تمييز درجات الحرارة المختلفة للكتل المائية، فظهرت ألوان البحار كما تشاهدون، كل كتلة مائية من بحر تختلف عن الكتلة الأخرى الملتقية بها والحد الفاصل بينها. هذا الذي عرفه الإنسان اليوم وحدده تتكلم عنه الآية. لو جئت بالعلماء وقلت لهم صفوا وأوجزوا، فهل يوجز كما بينه القرآن؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قلت سأبين كيف فهم المفسرون عبر القرون هذه الآيات. فاجتمع لي من أقوال المفسرين، رأيت مذهبين ووجهتين. مذهب عليه جمهور العلماء جمهور المفسرين، ومذهب آخر فيه عدد أيضا طيب من المفسرين. وما يقوله هؤلاء هو غير الذي يقوله هؤلاء. لماذا؟ لأنه أشكل عليهم الجمع بين معنيين كان يظهران في ذلك الوقت قبل كشف هذه الحقيقة، كان يظهران وكأن بينهما تناقض. ذلك أن لفظ مرج معناه خلط، وبرزخ معناه حاجز. فالذين فهموا الآية مرج البحرين يلتقيان، الذين فهموا مرج بمعنى خلط أشكل عليهم الحاجز، فهم الحاجز. الآية تقول بينهما برزخ لا يبغيان، فكيف يكون بينهما برزخ حاجز وهما يختلطان؟ كيف نقول يختلط ونقول بينهم حاجز؟ فالذين غلبوا معنى الخلط في لفظ مرج قالوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قالوا برزخ من قدرة الله لا يرى، برزخ لا يرى من قدرة الله، احنا لا نرى ولكن هذا. طيب فكيف سيكون برزخ وكيف يكون خلط؟ الآخر الفريق الآخر من المفسرين رضي الله عنهم أجمعين قالوا الآية تقول بينهما برزخ لا يبغيان، إذا لا بد أن نبحث عن معنى آخر للفظ مرج، لا يكون فيه خلق، لا يكون بينهما خلق. وهذه أقوال المفسرين. بعض أقوالهم قال الطبري: والله الذي خلط البحرين فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه، أفاضه فيه يعني أدخله فيه، وأصل المرج الخلق. ومنه قوله تعالى في أمر مريج أي مختلط. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد مرجت عهودهم أي اختلطت. وروي عن ابن عباس في قوله مرج البحرين يعني خلع أحدهما على الآخر، وعن مجاهد أفاض أحدهما على الآخر، وعن الضحاك بمثل قول ابن عباس. جامع البيان للطبري الجزء 19 صفحة 15 إلى الصفحة 17. وبمثل ما قال الطبري قال أبو حيان، وقال الألوسي، وقال الخازن، وقال الشوكاني، وذكر الشنقيطي رحمه الله أيضا هذا الرأي. ذلك لماذا؟ لأن مرج تعني خلط. الفريق الآخر الذي أشكل عليه لو قلنا خلط إذن أين يذهب البرزخ؟ قالوا أرسلهما في مجاريهما، أن مرج البحرين ينتقيان أي أرسلهما في مجاريهما. وإلى هذا ذهب صاحب تفسير زاد المسير أبو الفرج الجوزي، قال المفسرون والمعنى أنه أرسلهما في مجاريهما فما يلتقيان. وقال وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان. يعني أين يذهب البرزخ؟ تأملوا، هذه أذكى عقول المسلمين ومن أبرع عقول المسلمين وأعلمها هؤلاء المفسرون الكبار. الآية تقول مرج يعني خلق، وتقول لا يبغيان، فكيف يجمع بين الأمرين؟ يجمع بين الأمرين إذا عرفنا ما شاهدنا. الآية لا تنفي الاختلاط ولكنها تنفي البغي، والبغي هو تجاوز الحد وهو الطغيان، أن يطغى بحر على بحر. فالآية تنفي البغي ولا تنفي الخلط، فتثبت الخلط وتنفي البغي. انظروا إلى هذا المعنى الدقيق كيف ذلك. والسبب في ذلك البرزخ، فهذا البرزخ الذي بين البحرين لا يجعل الاختلاط سريعا، فلو كان هذا الاختلاط سريعا لطغى البحر الكثير على البحر القليل وطغى بخصائصه على الآخر. ولكن هذا البرزخ يجعل الخلط بطيئا جدا جدا، لا يتم إلا بعد فترة طويلة، ويعبر برفق وبهدوء، وإذا انتقل إلى البحر الآخر يكون عندئذ، إذا انتقل إلى البحر الآخر يكون قد فقد خصائصه. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما قال لا يختلطان، لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر. فقولوا لي أي ألفاظ، أي بلاغة، أي صياغة يمكن لعقل أن يصوغ هذه الحقائق في هذه العبارات؟ حاشا لله أن يكون هذا علم بشر، هذا علم الذي أحاط بكل شيء علما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. نرى الآن، تفضل الفيلم. هذه آية سنرى الجانب العلمي لها، وهي تحدثنا عن اليخضور الكلوروفيل ودوره. اليخضور والكروفيل حتى يأتي. إنه المصنع الوحيد على وجه الأرض الذي يصنع فيه الطعام. ذلك اليخضور اليخضور الكلوروفيل الذي في داخل الورقة، هذا هو المصنع الأخضر. صوت أشعة الشمس إلى الكلوروفيل كما شاهدنا تنزل فتنشط هذا اليخضور، مثلت هنا في مجسمات بيضاوية خضراء هي المادة الخضراء الموجودة في النبات. هذه هي المصانع الخضراء الوحيدة التي تحول طاقة الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء إلى طعام للإنسان وللحيوان. وهذا تركيب اليخضور وهما نوعان، وهذا نوع آخر بي تركيبه بهذا الشكل من هذه الذرات، وبالطاقة المنشطة يقوم بالطاقة التي تنشطه وتأتيه من الشمس، يقوم بالعملية الكيميائية المعقدة التي تنتهي بسكر ثم نشا الصوت. هذا يبين لنا كيف يعمل هذا اليخضور في أخذ جزيئات الماء وأخذ الأكسجين والصعود به إلى أعلى، ويبقى بعد ذلك أربع ذرات من الهيدروجين ثم ثاني أكسيد الكربون، وكيف يشطر ثاني أكسيد الكربون أيضا، فجزء يذهب إلى ذرتين ماء فيتكون إلى ذرتين هيدروجين فيتكون الماء، والباقي وهذا يخرج عن طريق النفس، والباقي يتحد مع ذرتين الهيدروجين الأخرى ليكون الأساس الذي تتكون منه السكريات، وبعد ذلك من الأساس الذي تتكون منه السكريات تتكون المواد النشوية. وهذه هي المعادلات التي تجري في النبات كما تشاهدونها، تنتهي بثاني أكسيد الكربون وطاقة وأكسجين، تنتهي بأكسجين وماء وجلوكوز وسكر. الجلوكوز هذا يتحول بعد ذلك إلى نشا وتختزل ويختزل فيتحول إلى دهون، وتضاف إليه ذرة نيتروجين فتتكون البروتينات. فالأساس في هذه العملية كما رأينا هو هذا المصنع الأخضر الذي تتكون منه سائر الحبوب والثمار والفواكه، وهكذا تخرج هذه الحبوب المتراكمة من هذا المصنع الذي يوجد في داخل كل ورقة. هذا يجمع إنه يجمع من هذا الزرع، فمن أنبت الزرع ومن أطلق أجهزته إنه الله سبحانه وتعالى في هذه العملية. شكرا، بس وقف. هذا الذي رأيناه، هذا الذي رأيناه وشاهدناه هو عبارة عن الكيفية التي تتكون بها الحبوب والثمار. تعالوا معي لنقرأ قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، خضرا أي شيئا أخضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. تعالوا لنرى ماذا قال المفسرون. خضر قالوا شيئا أخضر، فأخرجنا منه خضرا أي من النبات أخرجنا شيئا أخضرا. قال ابن الجوزي في قوله تعالى فأخرجنا منه خضرا، قال قولان: الثاني من النبات الخضر بمعنى الأخضر، قال أخضر فهو أخضر، وخضر مثل أعور فهو أعور وعور. وقال الزمخشري فأخرجنا منه، قال من النبات خضرا، قال شيئا غضا أخضرا، يقال أخضر وخضر كأعور وعور. وقال البيضاوي فأخرجنا منه أي من النبات أو الماء خضرا، قال شيئا أخضرا. وقال الخازن فأخرجنا منه خضرا يريد أخضرا. وقال النسفي فأخرجنا منه أي من النبات خضرا شيئا غضا أخضرا. وهكذا قال أبو السعود، وقال الشوكاني، وقال الألوسي، وقال القرطبي، وقال أبو حيان: أخرجنا من النبات شيئا أخضرا، والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا أي من النبات أخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه أي من هذا الشيء الأخضر نخرج منه حبا متراكبا. قال ابن الجوزي نخرج منه، قال أي من الخضر، حبا متراكبا كالسنبل والشعير المتراكب الذي بعضه فوق بعض. وقال الزمخشري نخرج منه حبا متراكبا، قال نخرج منه من الخضر حبا متراكبا وهو السنبل. وهكذا قال البيضاوي والخازن والنسفي وأبو السعود. فتأملوا معي إلى هؤلاء المفسرين وهم يفسرون قول الله جل وعلا فأخرجنا منه خضرا أي من هذا النبات أخرجنا شيئا أخضرا نخرج منه أي من هذا الخضر حبا متراكبا. ما كانوا يعلمون عن اليخضور، عن الكلوروفيل هذا، ولا يعرفون دوره، ولكنها الألفاظ القرآنية تحدد لهم وتبين لهم الطريق. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. جنات منصوبة، منصوبة لماذا؟ لنخرج، نخرج أيضا جنات من أعناب من ماذا؟ من الخضر هذا أيضا. فالجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كله يخرج أيضا من هذا اليخضور. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي أن يخصص ويميز ويقول هذا الشيء الأخضر يخرج من النبات، هناك نبات ومن هذا النبات شيء أخضر، مصنع أخضر، من هذا الشيء الأخضر تخرج الحبوب، تخرج الثمار، تخرج الفواكه، تخرج سائر أجزاء النبات. من يبين له ذلك؟ من يحدد هذه الوظيفة لهذه المادة الخضراء إلا من هو على علم بنا فيها وعلى معرفة بنا فيها؟ هذا علم لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. كنت أحاضر لقصة مع هذه الآية التي سأذكرها والآيات التي سأذكرها. التقيت قبل سنوات طويلة، أكثر من 10 سنوات، بالدكتور فاروق الباز، ولعل بعضكم قد سمع المقابلة بيني وبينه. فسألته عن الجبال، فقال الجبال كالمسامير، كالأوتاد تماما، بل كان عندما قرأت عليه الآية احمر وجهه خجلا بعد أن سمع آيات الله سبحانه وتعالى. قال اكتشفنا أن الجبال في شكل أوتاد وأنها تحفظ القشرة الأرضية من أن تتمايل وتضطرب. فنقلت هذا الكلام في إحدى المحاضرات في إحدى الجامعات وفي نهاية المحاضرة جاءني بعض أساتذة الجيولوجيا وقالوا: يا أخانا الكريم جزاك الله خيرا، ونحن نحبك والدين نصيحة، ولكننا نريد أن نسددك في هذا الباب. فليست الجبال، يعني الجبال ليست كالأوتاد، ليس لها جذور. فإذا تكلمت عن القرآن فتكلم عن حقائق علمية ثابتة، أما مسألة الجذور هذه الجذور غير موجودة، نحن أهل اختصاص في هذا الباب. فأمسكت ولم أتحدث بعد خوفا. قلت لهم: أنا أخبرني بهذا فاروق الباب. قالوا: وإن كان فاروق. قلت: من أسند فقد برئ. أنا برئ ذمتي، قلت لكم الذي قال. قالوا: لا نحن أهل اختصاص. قلت: خلاص حتى يتفق العلماء. فسكت. ثم بعد 7 سنوات عدت إلى نفس الجامعة وألقيت محاضرة، فجاء إلي الأساتذة هم أنفسهم، وإذا بهم يشرحون لي جذور الجبال، وأن ما من جبل إلا وله جذر ممتد في هذه الأرض. أنا أكبرتهم لشجاعتهم الأدبية، وأكبرتهم لحرصهم على بيان الحقيقة لله الله. لكني تساءلت، قلت: سبحان الله، علماء أهل اختصاص في هذا الفرق يجادلون في القرن 20 عن أن يكون للجبال جذور، فكيف لنبي أمي قبل 1400 عام أن يعلم أنها لها جذور وأنها في شكل أوتاد؟ هذا والله علم لا يكون إلا من عند الله. فزادوني يقين وزادوني بصيرة بالإعجاز الذي في هذه الآيات: والجبال أوتادا. ثم كنت أتكلم أيضا عن وظيفة الجبال، وأن للجبال وظيفة تثبيت القشرة الأرضية حتى لا تتمايل. فأمسك بي هؤلاء الأساتذة أيضا جزاهم الله خير، وليس فقط هؤلاء الأساتذة بل جميع أساتذة الجيولوجيا في جميع الجامعات التي ذهبت إليها أمسكوا بخناق، وقالوا: يا أخ عبد المجيد لا تتكلم عن وظيفة الجبال، إلى الآن العلم لم يصل إلى هذا، لا بأس تكلم عنه بسبب قرآني، أما تقول العلم اكتشف هذا العلم، نحن نقول لك لم يكتشف هذا. فقلت في نفسي: إذن لعلنا إذا التقينا بأساتذة كبار من الأجانب لعلنا إن شاء الله يكون عندهم علم لم يصل إلينا بعد. فالتقيت بأساتذة من ألمانيا، من أمريكا، في هذا الاختصاص، من اليابان، والجميع يجيب: العلم لا يعرف وظيفة لهذا. فسكت خلاص، ما عدت أتحدث، حتى وقع في يدي كتاب لفرانك بريس اسمه الأرض. فرانك بريس هذا الآن هو رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية، رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية، وكان مستشارا للرئيس الأمريكي كارتر. يقول في كتابه: لولا جذور الجبال هذه لا اهتزت هذه القشرة الأرضية الخفيفة، اهتزت بمن عليها وتمايلت واضطربت واختلت الحياة بأجمعها. سبحانك يا رب، سبحانك. حقائق جمهور المختصين اليوم في العالم، بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، لا يعرفون ذلك، ولم يشتهر بينهم هذا، وإنما يحيط به أساطير العلم المتفوقون في هذا الباب هم الذين. وفي مرة من المرات قررت أن أتحدث في هذا الموضوع، فجاء أستاذ من الأساتذة الكرام جزاه الله خيرا، هؤلاء الذين يعني نستشيرهم ونسائلهم، فعلم أني سأتكلم عن الجبال وسأتكلم عن وظيفته، وأنا استعديت بالكتاب. فقال: أنا لي كلمة تعقيب على الأخ عليه. فعلمت في نفسي أنه يريد أن يعقب بشأن الموضوع الذي محل الخلاف بيني وبينه. فجزاه الله خيرا، أخذت الكتاب وقدمته له وفتحت له الصفحة وقلت: لو سمحت ترجم لي هذا الجزء. فقرأ الكتاب وترجمه بأمانة وقال: يا أخي جزاكم الله خيرا. فأقول: يا أبناء الإسلام، انظروا هذه القضية محل نقاش بين الجيولوجيين في القرن 20، وتعالوا إليها في كتاب الله لتروا كيف تقرر وتؤكد وتبين وتوضح. قال تعالى: والجبال أوتاد. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والجبال أرساها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا أبناء الإسلام والأمثلة كثيرة، والموضوع هو كيف ندعو في هذا القرن وفي هذا العصر أهل عصرنا. فلغة العلم لغة مشتركة في العالم، وستشاهدون الآن نخبة من هؤلاء العلماء الذين التقينا بهم وتحدثنا إليهم وعرضنا عليهم أنواع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فأثر فيهم فصرحوا وقالوا ما ستسمعون. فإلى اللقاء مع هؤلاء الأساتذة المختارين. تفضل يا أخي. هذا البروفيسور ألفريد كرونر من ألمانيا. بأنه كتاب العلم المبسط